أطلعني الأخ عدنان أيضا قبل حوالي أكثر 5 سنوات على ورقة كبيرة فيها تواقيع كثير من المجاهدين ومن دونهم سياق إنكار عقائد الوهابية والذين ينكرون الاستغاثة وإلى آخر هذه القضايا. بس هنا ما يرتدي ربما. هاي تأتي يا شيخ، تأتي من كل مكان. أنا الآن أنا في بشار وأعرف كيف تأتي الأقسام والتواقع هذه. أعرف كيف أتتك المجلات والوثائق من أين أتت. كلها أعرفها، بينما شوف الكتب اللي صدروها هم موجودة في درس فينا دارسهم، كيف يتكلمون عن العقيدة؟ لا في استغاثة ولا في حلف غير الله. احنا بنتكلم جواب على الشيخ. لا، مو أنت تقول استغاثة وغيرها. شوف بارك الله فيك، أنا بتكلم جواب على كلام الأستاذ، أما الواقع هل هو كذلك ولا لا؟ هذا باب آخر. هذا باب آخر، الآن احنا جاوبنا على كلام الشيخ كسؤال محدد. أهل العلم ما نفعل يعني، نحن نقول أنه. انت فيما تعلم ما تعرف. نعم، في سؤال معلش اذا باذن الاستاذ مبارك فيك، ولو بدنا نذكر شوي شيخنا تفضل. انا اذكر سؤالا يعني عظيما جدا ساله استاذي للاخ علي بالحاج لما جاء هنا في بيته. هذا السؤال يلتقي مع هذا المجلس لما قال الاخ ابو مجاهد وفقه الله انه كل من هم تابعون للأحزاب الأربعة عقيدتهم يعني من عقيدة أهل التوحيد. الشيخ سأل سؤالا لعلي بن حاج، وعلي بن حاج ما أثبت على هذا. لا، هو عن هو شيخنا عاوض رجع عن قول الشعب الأفغاني. أما إحنا أنا بقول التابعين لنفس الجبهة، أنت بتقول إنهم اللي شافه. خلينا على هذا الكلام، خلينا على هذا الكلام. إذا أنت تقصد هذا أنجل. نعم، مع أن الجماعات هذه ما في جماعة منها تقول عن نفسها نحن جماعة سلفية، وإنما تكتفي بالكلام المجمل الذي سمعناه الآن. وشيخنا مرارا ما نبهنا على هذا الكلام، أنه كلمة أهل السنة والجماعة وأهل التوحيد هذا وحده لا يكفي، في مقياس أدق ومحك أعظم وهو منهج السلف وعقيدة السلف. علي بن حاج يشير إلى هذا الشيء الذي نحن مشتركون معه، والشيخ دائما ينبهنا عليه، وهو العقيدة السلفية والدعوة السلفية. ومع ذلك سأل شيخنا علي بن حاج، قال له: هل هؤلاء الذين أنت تقول إنهم مستعدون للجهاد وجاهزون للجهاد، هل كلهم يعرفون الحد الأدنى من العقيدة وهو أن الله في السماء؟ شيخنا صح كلام هذا، كان وهذا كلام يليق شيخنا في هذا المقام الآن هنا. فماذا كان جواب علي بن حاج؟ كان جوابه نسأل الله أن يفرج كربه، إنه يعني جوابا كما يقول شيخنا سياسيا، نعم نرجو الله لعلهم كذلك. شيخ قال: هل كلهم؟ فكان الجواب أخيرا لا. فأنا أقول شيخنا الآن، ولو أنه عود على بدء كما يقال، إنه السؤال نفسه يسأل لأخينا أبي مجاهد، ونحن الذي نرجوه أن يكون جواب الإجابة. نشأت نحن قلنا نرجو بقية المنظمات تكون مع المنظمات الأربعة في التوحيد. نرجو الله. حدث إلا إذا كان عندك تعقيد نحن مستعدون نسمع. نعم، الشعب الأفغاني كما تعلمون شعب بدوي جاهل، يعرف من الدين مثل الحنفي، واسم السلفي أصلاً السلفية هذه عندهم ما ترد معنى سلفية. شنو سلفية؟ أنت الآن تتكلم عن الشعب، هو بيتكلم عن علماء الشعب. لا، أقول على مستوى الأفراد الآن أبي داخلين. الشيخ وضح النقطة، قال إن أنت قلت إن أنت شفته، فإحنا قبلنا بهذا التقييد إنه من رأيتهم أنت. أتكلم في موضوع آخر. طيب، عندك شيء غيره؟ لا. هذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.